الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واقتفى آثارهم إلى يوم الدين. أما بعد، فمع المجلس الرابع والثلاثين من مجالس قراءة كتاب أحكام الجنائز وبدعها للإمام العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه، وصلنا في الباب الأخير أو الفصل الأخير، وهو الأمور التي نهي عنها عن فعلها على القبور، إلى المسألة التاسعة، بناء المساجد عليها أي على القبور، بناء المساجد على هذه من الأمور المنهية عنها أن تفعل على القبور. قال وفي أحاديث، الأول عن عائشة وعبد الله ابن عباس رضي الله عنهما، قال عن عائشة وعبد الله ابن عباس معا، قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نزل به حالة الموت بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصا له على وجهه، خميصا الخميص والكساء الذي له أعلام، وكلمة طفق معروف إنها من أفعال الشروع كما تعلمون، طفق من أفعال الشروع، ويجوز أن تكسر الفاء ويجوز أن تفتح، والكسر أفصح، وبه جاء القرآن الكريم وطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة. قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق، يعني جعل أو شرع يطرح خميصا له، الكساء الغطاء يعني، على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه، لأن الإنسان لو وضع شيئا على وجهه وطال المدة يحتاج إلى تنفس فيقوم بكشفها، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه صلى الله عليه وسلم، فقال وهو كذلك على حاله يعني: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر مثل ما صنعوا. تصور لما النبي صلى الله عليه وسلم يكون في مثل هذه الحالة الشديدة من قرب الموت، ومع ذلك لا يقول إلا لعن الله أو لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر مثل ما صنعوا، لأنه يعلم أنه في النزع الأخير وأنه سيموت، فإذا مات ربما أقام الصحابة على قبره مسجدا، فهو يحذر صلى الله عليه وآله وسلم، فذكر هذا الأمر، وعلاقته بهذه الحالة واضحة أنه سيموت، فيخشى أن يقام على قبره مسجدا صلى الله عليه وسلم. الحديث أخرجه البخاري في عدة مواضع، ومسلم والنسائي والدارمي والبيهقي وأحمد، والزيادة لمسلم والدارمي وغيرهما. الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضي الذي لم يقم منه، يعني المرض الأخير لم يقم منه، يعني مات فيه صلى الله عليه وسلم، لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت: فلولا ذاك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، لولا ذلك فلولا ذاك أبرز قبره، يعني الصحابة لم يبرزوا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جعلوه في غرفة عائشة، لأنه لو كان القبر في مكان ما لصنع عليه مسجدا، ولكن دفن في داخل الغرفة التي كان يعيش فيها صلى الله عليه وآله وسلم، غرفة السيدة عائشة. فقالت: فلولا ذاك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. وطبعا مسألة دخول الحجرة الشريفة في المسجد لم يكن في عهد الصحابة، ولم يكن أحد من الصحابة موجودين، وإنما ذلك حدث في العهد الأموي كما ذكره الأئمة والعلماء، وراجعوا كتاب تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد للشيخ الألباني، فقد أتى فيه بالأمر على وجهه. قال الحديث الثالث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود، وفي رواية لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. والحديث في البخاري ومسلم أيضا من حديث أبي هريرة قال أخرجه البخاري ومسلم وأبو عوانة وأبو داود والبيهقي وأحمد، والرواية الثانية له ولمسلم وأبي عوانة، وهي من طريق أخرى عن أبي هريرة. الحديث الرابع عنه أي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا، لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يعني معنى ذلك أن الذين يتخذون قبور الأنبياء مساجد قد جعلوا القبور أوثانا تعبد من دون الله، بدليل أنه قال لا تجعل قبري وثنا، لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. أخرجه أحمد وابن سعد في الطبقات، وأبو يعلى والحميدي وأبو نعيم في الحلية بإسناد صحيح. وأما قول الهيثمي في مجمع الزوائد ورواه أبو يعلى، وفي إسحاق بن أبي إسرائيل، وفي كلام لوقفي في القرآن، يعني إسحاق بن أبي إسرائيل توقف في القول في القرآن في مسألة فتنة خلق القرآن، فقالوا فيه كلام لوقفه في القرآن، كان الإنسان الذي يتوقف في القرآن فلا يقول هو مخلوق ولا يقول غير مخلوق، يتوقفون فيه العلماء ويتكلمون فيه ويعتبرون ذلك جرحا له. قال وبقية رجاله ثقات. قال الشيخ الألباني ففيه نظر، كلام الهيثمي في المجمع فيه نظر من وجوه. واحد إنه اقتصر على أبي يعلى في العزو، فأوهم أنه ليس في مسند أحمد، وليس كذلك كما عرفت، لأن الهيثمي يا أخوانا بيذكر الأحاديث في مجمع الزوائد التي الأحاديث التي زادت زوائد على الكتب الايه الستة، فيدخل فيها مسند الإمام أحمد، فالكتب العشرة من ضمنها مسند الإمام أحمد، المسانيد ومسند إسحاق واخد بالك والبزار وأبي يعلى ومنهم مسند أحمد. فلما يأتي ليقول هذا الحديث رواه أبو يعلى، يظن أي إنسان أنه لم يروه زائدا على الكتب الستة إلا أبو يعلى، لكن الحديث موجود فين؟ في مسند الإمام أحمد ابن حنبل، تمام؟ فقال إنه اقتصر على أبي يعلى في العزو، فأوهم أنه ليس في مسند أحمد، وليس كذلك كما عرفت، لأن الحديث موجود في مسند الإمام أحمد. اثنين، أن إسحاق المذكور ثقة، ووقفه في القرآن لا يجرحه كما هو مقرر في المصطلح. يجرحه من ناحية الاعتقاد نعم، لكن يجرحه من ناحية الرواية لا. ولذلك احنا تكلمنا قبل ذلك لو تذكرون في البعث الحسيس، وتكلمنا عن العالم الذي وقع في بدعة، هل يرد مطلقا وإن كان صادقا أم لا يرد؟ طبعا في العلم لا نأخذ عنه، لكن في الأحاديث الأمر يختلف، لأننا لو شددنا وقلنا إننا لن نأخذ إلا عن عالم سلفي 100% في الرواية، قد يضيع كثير من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمام؟ لكن في الأخذ العلم لا يا حبيبي، هذا الذي عنده كذا العلم ليس حكرا عليه. فيأتي إنسان فيقول أنتم الآن تجرحون فلانا، تقولون لا يؤخذ عنه العلم، والعلماء كانوا يأخذون علماء الجرح والتعديل أنتم أعلم منهم، نقول وماذا فعلوا؟ يقولون كانوا يقبلون القول الراجح أن إنه يؤخذ برواية المبتدعة، طالما لم تكن الرواية تؤيد بدعته إن كان صدوقا، مش كده ولا لا؟ نقول نعم، لأن هذا في باب الرواية، الرواية شيء وأخذ العلم شيء آخر. قل ما الفرق؟ نقول الرواية لو نحن قلنا إن هذا الشخص كل إنسان متهم ببدعة لا يؤخذ حديثه، قد نضيع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، واضح؟ ودي أصل من أصول الدين. لكن العلم لا، هذا الذي يدرس كذا ليس العلم حكرا عليه ولا وقفا عليه. فعلم التفسير اتركه، عندنا مفسرون كثر. علم الفقه اتركه، عندنا فقهاء. علم اللغة اتركه، عندنا علماء لغة. علم القرآن واخد بالكم وهكذا العلم لن يضيع. لكن الأحاديث كان قبل التدوين في الكتب كان من الممكن أن تضيع أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. فلهذا السبب اختلف التعامل مع الذي رمي ببدعة. وذلك قال الشيخ الألباني إن إسحاق المذكور ثقة ووقفه في القرآن لا يجرحه كما هو مقرر في المصطلح. ثلاثة أنه لم يتفرد به، حتى ولو قلنا إنه مجروح فولم يتفرد به فهو عند أحمد من غير طريقي، فالحديث صحيح لا شك فيه. وله شاهد مرسل أخرجه مالك في الموطأ بسند صحيح وروي موصولا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. الحديث الخامس عن جندب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول قد كان لي فيكم أخوة وأصدقاء وإني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، لأن الخليل إيه أعظم رتبة بكثير من الأخ والصديق الحبيب، لكني أبرأ وإني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. ليه؟ قال فإن الله العلة إن فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. الحديث أخرجه مسلم دون سائر الستة أصحاب الكتب الستة يعني، ونسبه الشوكاني للنسائي أيضا في نيل الأوطار، فلعله يعني السنن الكبرى له. تعرفين أن الإمام النسائي له كتابان، السنن الكبرى وكتاب النسائي، أما المختصر المجتبى فهذا من فعل أحد الحفاظ وهو ابن السني، مختصر من السنن الكبرى، مش كده؟ مختصر من السنن الكبرى. فالشيخ الألباني قال فلعله يعني السنن الكبرى له، ولم ينسبه في الذخائر إلا لمسلم وحده. نعم أخرجه أبو عوانة في صحيحه والزيادة له. ثم رأيته في التفسير للنسائي من الكبرى، كتاب التفسير للنسائي كان منفرد عن السنن الكبرى، هو جزء من السنن الكبرى وطبع منفردا. قال ثم رأيته في التفسير للنسائي من الكبرى. تمام، طبعا علشان يبقى الأمر واضح، كتاب التفسير للإمام، كتاب التفسير للإمام ابن النسائي جزء من السنن الكبرى، وربما لم تكن السنن الكبرى موجودة في يد الشيخ الألباني أو لم تكن طبعت وقتئذ، ولكنها طبعت الآن والحمد لله. قال الحديث السادس عن عبد الله ابن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من شرار الناس من تدركه الساعة وهم أحياء ومن يتخذ القبور مساجد. إن من شرار الناس من تدركه الساعة وهم أحياء. قد يقول قائل كيف؟ نقول لأن الريح تأتي، فهذه الريح تأخذ المؤمنين ومن في قلوبهم إيمان فيموتون، فكل مؤمن يموت بهذه الريح الطيبة، حتى إذا ماتوا جميعا بعد ذلك تقوم الساعة على شرار الناس. ولذلك قال إن من شرار الناس من تدركه الساعة وهم أحياء، من مثلهم؟ ومن يتخذ القبور مساجد والعياذ بالله، لأنهم يقعون في الشرك. أخرجه أحمد بإسنادين حسنين عنه، ورواه الطبراني في الكبير وابن أبي شيبة وابن حبان في صحيح وابن خزيمة، وقال ابن تيمية إسناده جيد. وذهل الهيثمي عن كوني في المسند فعزاه للطبراني وحده، ثم قال وإسناده حسن. يبقى هذه استدركات على الإمام الهيثمي، خلي بالكم. قال الحديث السابع عن عائشة قالت لما كان مرض النبي صلى الله عليه وسلم تذاكر بعض نسائه كنيسة بأرض الحبشة يقال لها ماريا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان مريضا في مرضه الأخير وزوجاته يجلسن بجواره، فكنا يعني يتكلمنا فيتذكرنا العلم. فقال لما كان مرض النبي صلى الله عليه وسلم قالت سيدة عائشة تذاكر بعض نسائه كنيسة بأرض الحبشة يقال لها ماريا، وقد كانت لأن أم حبيبة وأم سلمة من أهل الهجرة إلى الحبشة، فقال وقد كانت أم سلمة وأم حبيبة قد أتت أرض الحبشة في الهجرة، فذكرنا من حسنها وتصاويرها قالت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا في تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. يبقى انظر إلى الأحاديث التي وردت في التشنيع على من بنى على قبور الأنبياء والصالحين مساجد، ومع ذلك نجد من يجادل في هذا الأمر للأسف، ويأتي البعض ونسمع بعض المشاهير يتكلم بسخرية عن تحريم هذا الأمر ويتفزلك ويستخدم براعته اللغوية وكأنه كان أبرع من الأئمة السابقين ومن الصحابة الأجلة وهم أهل اللسان، ويتفزلك ويسخر ويتهم بالجهل من يقول إن هذه الأفعال تعد حراما، ويقول هؤلاء لا يفهمون شيئا، ينظروا للنص، النص بيقول اتخذوا قبور أنبياء، يعني يأتي فوق القبر ويصلي فوقه، فوق القبر بنفسه، وهل يقول بذلك أحد؟ وهل هؤلاء العلماء ما فهموا شيئا حتى جاء هذا الرجل الذي يعني فهم ما لم يفهمه علماء الملة؟ ولكن الهوى للأسف يصنع بأصحابه أكثر من هذا. ولذلك لما مات الرجل كانت أقوال هذه دافعة أبناءه إلى أن يقيموا على قبره مسجدا، سلمنا الله وإياكم. يقول أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وكذا أبو عوانة والبيهقي والسياق لهما وأحمد وابن أبي شيبة والزيادتان للشيخين وغيرهما. وفي الباب أحاديث أخرى عن جماعة آخرين من الصحابة أوردتها في كتاب تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد، ويتدل دلالة قاطعة على أن اتخاذ القبور مساجد حرام لما فيها من لعن المتخذين. ولذلك قال الفقيه الهيتمي في الزواجر، شوف شيخ الإسلام الشيخ الألباني لم يأتي بكلام لابن تيمية ولم يأتي لمحمد بن عبد الوهاب، أتى لهم بمن؟ بابن حجر الهيتمي، وابن حجر الهيتمي من ألد أعداء شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني ده بقى لا سلفي ولا وهابي ولا ألباني ولا شيء من هذا القبيل على الإطلاق، ابن حجر الهيتمي اللي لما يريدون أن يطعنوا في ابن تيمية في التلفزيون يقولون قال ابن حجر الهيتمي عن ابن تيمية. واخدين بالكم؟ يعني لما يأتي أحد زي بعض الأساتذة الصوفية أو غيرهم الذين يريدون أن أو الأشاعرة أن يطعنوا في شيخ الإسلام ابن تيمية يأتون بابن حجر، والغريب أنهم يعموا على الناس حتى يظن السامع أن المتكلم هو ابن حجر العسقلاني، فيأتون بكلام ابن حجر الهيتمي يشنع على ابن تيمية. ومعروف أن الألوسي قديما ألف كتابا وسماه جلاء العينين في محاكمة الأحمدين، جلاء العينين في محاكمة الأحمدين. المهم أن الهيتمي قال في الزواجر كلمة شديدة جدا، الكبيرة 93 اتخاذ القبور مساجد، ثم ساق بعض الأحاديث المتقدمة وغيرها مما ليس على شرطنا. يعني ليس على شرطنا؟ يعني ليس بصحيح ولا حسن، لأن الشيخ الألباني شرطه أن يستدل بالأحاديث الإيه؟ التي هي من باب المقبول، إما صحيح لذاتي أو لغيري أو حسن لذاتي أو لغيري، لكن غير ذلك لا يستدل به، وإنما يذكره من أجل التنبيه على ضعفه. والألباني لا نعلم أحدا في هذا العصر سن هذه السنة سوى، عشان يبقى الأمر واضح يعني، ونعطي كل ذي حق حقه، لا نعلم علما في أرض الله في الزمن المتأخر اشترط ألا يستدل في كتب إلا بالحديث الذي من باب المقبول إلا الإمام الألباني فقط لا غير، ومن قلده أو اتبعه في هذا من الطلاب الذين جاءوا من بعده، غير ذلك المشايخ في زماني والذين هم في طبقته والذين هم أعلى طبقة منه يستدلون بالضعيف وبغير الضعيف عشان يبقى الأمر واضح. وممكن أحيانا يتسرب منهم حديث موضوع، لكن إلا الألباني أمر يعني بفضل الله تبارك وتعالى، يعني هذا الرجل ليس تعصبا والله له، لكن هذه الحقيقة، هذا الأمر تفرد به الإمام الألباني في هذا الزمان. المهم قال إن الهيتمي ساق بعض الأحاديث المتقدمة وغيرها مما ليس على شرطنا، ثم قال وعد هذه من الكبائر وقع في كلام بعض الشافعي. وابن حجر الهيتمي شافعي، قال وكأنه أي الذي عدها من الكبائر أخذ ذلك مما ذكره من هذه الأحاديث، ووجهه واضح، لأنه لعن من فعل ذلك بقبور أنبيائه، وجعل من فعل ذلك بقبور صلحائه شر الخلق عند الله يوم القيامة. يعني إن كان لعن من فعل وقال عنهم شرار الخلق، قال ففيه تحذير لنا كما في رواية يحذر ما صنعوا، أي يحذر أمته بقوله لهم ذلك من أن يصنعوا كصنع أولئك فيلعنوا كما لعنوا. ثم قال قال بعض الحنابلة، وأظن ابن تيمية ولكنه لم يذكر اسمه، ابن حجر لم يذكر اسمه، قال كما قال بعض الحنابلة قصد الرجل الصلاة عند القبر متبركا بها عين المحادة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أنا أظن لأن هذه لهجة ابن تيمية وأسلوب ابن تيمية في الكلام، لكنه ما أراد أن يذكر اسم شيخ الإسلام لعداوته، فقال قال بعض الحنابلة قصد. ولذلك خلي بالكم يا أخواننا، والله كثير من أعداء ابن تيمية يستدلون بكلام ابن تيمية ويستدلون بكلام ابن القيم، وأحيانا يسرقونه ولا يذكرونه، وأحيانا يعمون، لكنهم يعلمون أنهم في حاجة إليه. يعني واخدين بالكم ولا؟ يعني أقول لكم أمرا غريبا قد يكون غائبا عن كثير من المصريين. تعرفون إن القانون المصري في مسألة الطلاق، في مسألة الطلاق يرجح قول شيخ الإسلام ابن تيمية، القانون المصري في مسألة الطلاق ثلاثة يحسب طلقة إيه؟ واحدة، تمام ولا لأ؟ يقولون ذلك، وفي المذكرة التفسيرية ينسبون هذا لشيخ الإسلام ابن تيمية صراحة بالاسم، تمام ولا لأ؟ في مش في القانون، نص القانون لا يكتب في الاستدلال، ولكن في المذكرة التفسيرية للقانون ذاكرين إن هذا هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية. أقول لكم معلومة بقى، ابن تيمية مات مسجون علشان الفتية دي، مات مسجون عشانها. تخيل لما توضع هذه الفتية كقانون في الديار المصرية التي أصبحت بعد ذلك تأسست بها الدول الأخرى كسورية، ما هي مصر معروفة أن اللي بتعمله بتبدأ بقية الدول الأخرى إيه؟ يعني تتسرب إليها العدوى، فبدأت بعد ذلك القوانين الأخرى تؤخذ مما أخذته الدولة المصرية في هذا الأمر، وأصبح الأمر اللي اتسجن في ابن تيمية يعتبر فتح باب كبير جدا. وطبعا اللي لفت أنظار واضعي هذه القوانين من علماء الأزهر الذين كانوا يأخذون بالراجح في مذهب أبي حنيفة في مسائل الأحوال الشخصية، اللي لفت نظر هؤلاء مين؟ مين حذره؟ وكيل الأزهر الشيخ محمد شاكر، والد الشيخ أحمد محمد شاكر رحمة الله عليه، كانت أسرة طيبة مباركة، هو اللي لفت نظرهم إلى هذا الأمر. والشيخ الأزهر وقتها والمفتون وغيرهم تبنوا هذا الرأي، لأنه في حل إشكالية كبيرة جدا على البيوت، لأن مسألة التجديد في مسألة الطلاق صعبة جدا جدا، وخربت بيوت كثيرة، وكان هناك بعض العلماء متشنجين جدا لا يريدون أن يخرجوا عن المذهب، بدليل ان ابن تيمية سجن بسببها ومات في السجن بسبب الفتية، بان الطلاق قالوا عليه خالف الاجماع، ومن خالف الاجماع فقد كفر وكفروه. خلي بالكم، المهم والغريب ان يقولوا ابن تيمية بيكفر وهم اكتر واحد تم تكفيره في زمانه وفي زمان الناس الى زماننا الان، بعضهم يكفر ابن تيمية، عندنا ابن تيمية ما كفر احدا رحمة الله عليه، ما كفر احدا رحمة الله عليه. فيقول هنا قال بعض الحنابلة قصد الرجل الصلاة عند القبر متبركا بها عين المحادة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أقول لكم على معلومة غريبة جدا قرأتها في ترجمة شيخ الإسلام، أمر غريب جدا. أولا في ناس تسببت في سجنه، فلما أن تغير الحاكم وجاء حاكم آخر كان بيحب ابن تيمية قال له أفتني وأنا أقتلهم، أعطيني فتوى شرعية وأنا أطلهم بها. فقال لا، إنهم أفضل ما عندك. ومدح فيهم مدحا عظيما، مع إنهم يعني كانوا منهم صوفية ومنهم أشاعرة، مدحهم بكلمة منه كانت ستطاح بهذه الرؤوس. شيخ الإسلام تقرب إلى الله عز وجل بحقن هذه الدماء، وقال لهذا السلطان: لو بحثت في الأمة لم تجد مثل هؤلاء في الإخلاص لأمة الإسلام وفي العلم وفي التقوى وفي كذا وفي كذا. وأخذ يمدح فيهم ولم يعطي السلطان فتية ولا كلمة يستطيع بها أن ينال من هؤلاء. انظر إلى هذا الرجل. موقف آخر وجد في ترجمة شيء عجيب. مرة من المرات اتفقوا على سجنه العلماء وبدأوا قد وشوا به الحاكم إلى الحاكم، ثم بعد ذلك جلس هو في مجلس المحاكمة فوجد السلطان يريد أن يتخذ القرار بالحبس، ولكن ليست معه الحيثيات، ليست معه حيثيات لسجن ابن تيمية في هذه المرة. فوجد الأمر كلهم يريدون أن يسجنوه، السلطان بينظر لهم بس ما فيش مبرر لسجن الرجل. فتقدم هو طواعية وقال له: أنا أطلب منك أن تقوم بسجني، اسجني درءا للفتنة ولمصلحة الأمة، اسجني. مش خرج وعمل نفسه لاجئ سياسي للخارج، كان راح بقى عند التتار ولا عند كذا ولا كذا وقال لهم، وبدأ يحارب الدولة التي كان فيها علشان هيسجنوه ويبقى رجل مشرد. لا، قال له: اسجني مصلحة للأمة، طالما هتختلفوا لا اسجني أفضل. تصوروا هذا الكلام، والله لما قرأته في ترجمة الشيخ استغربت جدا، إيه ده؟ ولذلك كتب لفقهه ولعلمه البقاء، وهم ماتوا ومات ذكرهم. يعني حينما تذكر هذه الأسماء، مفتي الحنابلة في عصره ومفتي الحنفية ومفتي الشافعية ومفتي المالكية، هذه كلها الناس أين هم؟ والله لا يذكرون إلا حينما يذكر ابن تيمية، ويذكرون كوشاة قاموا عقدوا مجالس من أجل النيل من الرجل، والرجل حينما تمكن منهم كان مترفعا بفضل الله، متواضعا لله عز وجل، وترفع عن أن يطالب بثأره من مثل هؤلاء. هذا الكلام والله نحن لا نستطيعه، يعني هذا الأمر كل واحد فينا يضع نفسه في هذا الأمر يقول: لا، ده لو حدث هذا سنة وتمكنت سأفعل وأفعل وأفعل وأفعل. ترك كل ذلك لله سبحانه وتعالى، وذلك رب العالمين أعلى من قدره ورفع شأنه. والآن كما ترون من خلف الإمام ابن تيمية، ومع ذلك علمه بفضل الله تبارك وتعالى واضح جدا. ربنا يرحمه رحمة واسعة ويرزقنا الإخلاص والصدق والثبات حتى الممات. قال بعض الحنابلة: قصد الرجل الصلاة عند القبر متبركا بها عين المحاد لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإبداع دين لم يأذن به الله. عندي في النسخة لما، الصواب لم يأذن به الله للنهي عنها. ثم إجماعا فإن أعظم المحرمات وأسباب الشرك الصلاة عندها، واتخاذها مساجد أو بناؤها عليها. قال: والقول بالكراهة، قال ابن حجر: والقول بالكراهة محمول على غير ذلك. يشوف لما وجد بعض أهل العلم بيقول بالكراهة، قال محمول على غير ذلك. هذا الكلام لا يؤخذ على ظاهري، إن حد من أهل العلم يقول إن إقامة القبور المساجد على القبور مكروهة. قال: والقول بالكراهة محمول على غير ذلك، إذ انظر لا يظن بالعلماء تجويز فعل تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعله. الأحاديث متواترة يلعن النبي صلى الله عليه وسلم الفاعل، ويأتي بعض العلماء ليقول الأمر مكروه. ما هذا الكلام؟ بيقول إذ لا يظن بالعلماء، طبعا هو بيتكلم عن العلماء، لا يتكلم عن أشباه العلماء، لأن احنا عندنا في زماننا اليوم أناس أشباه علماء، يخرج الواحد يتكلم كلام والعياذ بالله، تنظر كل شيء عنده حلال، والخمر أصل الأحناف حللوا كذا وكذا، يخرج من بين قوليهما تحليل الخمر، يخرج من بين قوليهما وأقوالهم المتعدة إباحة الزنا. في إيه يا عم؟ أنت فيش حاجة عندك حرام خالص، أنت كل حاجة عندك حلال. إيه يا عم الشيخ أصله دكتور في الفقه المقارن، أي مقارن؟ أي فقه مقارن اللي خلى كل حاجة بقت حلال؟ كلها فيش محرمات خالص؟ لم أجد عند الرجل شيئا حلالا، لدرجة أنه كان جالس مع رجل، سبحان الله، رجل نصراني، قال له في الآخر أنت هتكفرني، توني خليفة قال له انت هتكفرني أصبروا لا لا لا لا هم ما بيقولوش ان المسيح ابن الله زي ما دي المسألة مجازية قال له عم احنا بنقول المسيح ابن احنا بنقول الرجل نصراني قال له انت هتكفرني انت خلي الرجل يخرج من دينه في ايه يا عم والله شفت البرنامج انا يعني مش ماسك نفسي بالضحك لما لقيت توني خليفة في الاخر خالص قال له كده انت هتكفرني في يا دكتور احنا بنقول ان المسيح ابن الله صحيح مش مجازي ولا حاجه انت هتكفرني بيقول له كده يقول له لا لا بس انت مش واخد بالك هو ايه اللي مش واخد بالي ده عقيدتي يا عم هو بيقول كده يعني طب عايز منه ايه ده طب ده تقول له ايه بالله عليك طب ده تقول له ايه لا حول ولا قوه الا بالله يقول اذ لا يظن بالعلماء العلماء تجويز فعل تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعله وتجب المبادرة لهدمها وهدم القباب التي على القبور ده ابن حجر الهيتام اللي بيقول والله ما ابن عبد الوهاب ولا حد من العلماء السلفيين ده ابن حجر الهيتام الصوفي الأشعري هو اللي بيقول الكلام ده يقول إذ هي أضر من مسجد الضرار لأنها أسست على معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه نهى عن ذلك وأمر صلى الله عليه وسلم بهدم القبور المشرفة وتجب إزالة كل قنديل أو سراج على قبر ولا يصح وقف ونزره انتهى الكلام ده موجود في كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر وموجود في كل المكتبات وشوف كلام بس طبعا هذا الكلام موجه لمين لأولياء الأمور ولا للأفراد هذه الأمور كلها موجهة للذين عليهم أن يقيموا الحدود الشرعية قال الألباني وهذا والاتخاذ المذكور في الأحاديث المتقدمة يشمل عدة أمور الأول الصلاة إلى القبور مستقبلا لا يجعل القبر أمامه فهذا الحديث يشمله الثاني السجود على القبور الثالث بناء المساجد عليها والمعنى الثاني ظاهر من الاتخاذ والآخران مع دخولهما فيه فقد جاء النص عليهما في بعض الأحاديث المتقدمة وفصلت القول في ذلك وأوردت أقوال العلماء مستشهدا بها في كتاب المشار إليه آنفا تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد وذكرت فيه تاريخ إدخال القبر النبوي في المسجد الشريف وما فيه من المخالفة للأحاديث المتقدمة وأن الصلاة مع ذلك لا تكره فيه خاصة طب واحد يقول لك طب ما مسجد النبي صلى الله عليه وسلم القبر دخل فيه فهل لا يجوز الصلاة فيه نقول لا هذا المسجد أسس على التقوى ومسجد الصلاة فيه بألف صلاة ولذلك هذا أمر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم له خصوصية قال فمن شاء بسط القول في ذلك كل فليرجع إليه قلت في موضعين في الرد على الشبهة الثانية للمجيزين إقامة المساجد على القبور صفحة 78 من الطبعة الأولى لمكتبة المعارف السعودية ثم في الفصل الأخير من الكتاب صفحة 178 واضح؟ يعني الموضعين اللذين ذكر الإمام الألباني مناقشة مسألة مسجد المصطفى عليه الصلاة والسلام في الرد على الشبهة الثانية التي استدل بها المجيزون لإقامة المساجد على القبور وفي آخر الكتاب الفصل الأخير يبقى في موضعين وليس في موضع واحد قال عاشرا اتخاذها عيدا من الأمور المحرمة بالنسبة للقبور قال اتخاذها عيدا تقصد في أوقات العيد هو ما يعود في أوقات معينة فإما أن يكون في الوقت أو في المكان في أماكن تتخذ عيدا وفي أزمنة تتخذ عيدا من العود العيد من العود والتكرار واضح؟ فقال اتخاذها أي اتخاذ القبور عيدا تقصد في أوقات معينة ومواسم معروفة للتعبد عندها أو لغيرها لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وحيثما كنتم فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني يبقى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لو قلنا اللهم صل على محمد عليه الصلاة والسلام لا تقاس المسألة ببعدك أو بقربك من قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وحيثما كنتم فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. ليس معنى ذلك أنه يسمع معاذ الله، وإنما رب العالمين يعلمه بذلك عن طريق ملك من الملائكة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع أحد؟ لا، الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسمع أحدا من الناس. والرسول إذا كان حينما كان حيا لم يكن يسمع الناس، أحينما يموت سيسمع الناس في كل البقاع والأصقاع. هذه صفات رب العالمين، أنه يعلم الغيب ويسمع سبحانه وتعالى كل ذي صوت. قال: أخرجه أبو داود وأحمد بإسناد حسن، وهو على شرط مسلم، وهو صحيح بما له من طرق وشواهد. يبقى إسناده حسن لكنه صحيح لتعدد الطرق والشواهد. قال: فلو طريق أخرى عن أبي هريرة عند أبي نعيم في الحلية، ولو شاهد مرسل بإسناد قوي عن سهيل قال: رآني الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عند القبر. الحسن ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب عند القبر، يبقى جده مين؟ الحسن، الجد القريب الحسن علي بن أبي طالب، الجد القريب. لكن الجد البعيد مين؟ المصطفى عليه الصلاة والسلام، مش كده؟ فناداني وهو في بيت فاطمة يتعشى، فقال: هلم إلى العشاء؟ فقلت: لا أريده. فقال: ما لي رأيتك عند القبر؟ فقلت: سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: إذا دخلت المسجد فسلم. ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني رآه عند القبر، لم يكن القبر قد دخل المسجد بعد في عصر الحسن ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب، فبيقول: رأيتك عند القبر. فقال: سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: إذا دخلت المسجد فسلم. ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا، ولا تتخذوا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. يعني اللي في المدينة واللي في الأندلس سواء، إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ستبلغه الصلاة إن كان في الأندلس أو كان في المدينة. رواه سعيد بن منصور كما في الاقتضاء لابن تيمية، اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. وهو عند إسماعيل ابن إسحاق القاضي في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دون قوله: لعن الله اليهود. وكذا رواه ابن أبي شيبة مقتصرا على المرفوع منه فقط، وله شاهد آخر بنحو هذا من طريق علي بن الحسين عن أبيه عن جده مرفوعا. قلت: نصه كما أورده في تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد عن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فدعاه فقال: ألا أحدثك بحديث سمعته من أبي عن جدي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا تتخذوا قبري عيدا، ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن صلاتكم وتسليمكم تبلغني حيثما كنت. تحذير الساجد الصفحة 127 و128. قال: أخرجه إسماعيل القاضي وغيره. انظر تحذير الساجد. والحديث دليل على تحريم اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين عيدا، ليس بقى مساجد، هنا لا تتخذوا قبري عيدا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الاقتضاء: ووجه الدلالة أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم أفضل قبر على وجه الأرض، وقد نهى عن اتخاذه عيدا، فقبر غيره أولى بالنهي كائنا من كان. يعني إن كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يتخذ عيدا، فقبر غيره أولى، لأن قبره أفضل القبور، وإن كان قد نهي عن ذلك فقبر غيره أولى. قال: ثم قرن ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تتخذوا بيوتكم قبورا، أي لا تعطلوها عن الصلاة فيها والدعاء والقراءة، فتكون بمنزلة القبور. فإذا معنى ذلك أن القبور لا يصلى فيها ولا يدعى ولا يقرأ فيها القرآن. فأمر بتحري العبادة في البيوت، ونهى عن تحريها عند القبور، عكس ما يفعله المشركون من النصارى ومن تشبه بهم. قال: فهذا أفضل التابعين من أهل بيتي عليه الصلاة والسلام علي بن الحسين رضي الله عنهم، نهى ذلك الرجل أن يتحرى الدعاء عند قبره صلى الله عليه وسلم، واستدل بالحديث الذي سمعه من أبيه الحسين عن جده عليه، وهو أعلم بمعناه من غيره، يعني أعلم الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم من غيرهم من أهل البيت، وبالذات في هذه المسألة. فتبين أن قصده أن يقصد الرجل القبر للسلام عليه ونحوه عند غير دخول المسجد، ورأى أن ذلك من الدعاء ونحوه اتخاذ له عيدة، لأنه لما قال نهاه عن أن يدخل على القبر ويدعو عند القبر، وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا، اللهم لا تجعل قبري عيدا، يبقى معنى ذلك أن هذا الذي يفعل من اتخاذ القبر عيدا. قال وهو أعلم بمعناه من غيره، فتبين أن قصده اللي هو علي بن الحسين الوزير العابدين، قصده أن يقصد الرجل القبر للسلام عليه ونحوه عند غير دخول المسجد، ورأى أن ذلك من الدعاء ونحوه اتخاذ له عيدا. وكذلك ابن عمي حسن ابن الحسن شيخ أهل بيته كره اتخاذه عيدا. فانظر هذه السنة كيف أن مخرجها من أهل المدينة وأهل البيت الذين لهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قرب النسب وقرب الدار، لأنهم إلى ذلك أحوج من غيرهم، فكانوا له أضبط. قارب بقى فعل الشيعة الذين كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يعمرون المشاهد ويخربون المساجد، عكس أهل السنة يعمرون المساجد ولا يعمرون المشاهد اللي القبور. فالآخرون هم يعبدون القبور، وإذا كل مسجد تجد في قبر، القضية عندهم تعمير للقبور. نعم. قال والعيد إذا جعل اسما للمكان فهو المكان الذي يقصد الاجتماع فيه وإتيان للعبادة عنده أو لغير العبادة، كما أن المسجد الحرام ومنى ومزدلفة وعرف جعلها الله عيدا مثابة للناس، ليست عيدا في الأوقات فقط، وإنما البيت الحرام عيدا دائما في تمام، ومنى ومزدلفة وعرف عيد مكاني وزماني، لأن لا أماكن ولا يجوز الإنسان يروح يرمي الجمرات بدون حج وبدون مواسم الحج، مش كده ولا لأ؟ عند منى أو في مزدلفة مثلا يذهب إلى هناك ويفعل ما يفعله الإنسان من مبيت، وإنما المبيت سيكون ليلة العيد فقط، مش كده؟ فقال يجتمعون فيها وينتابونها للدعاء والذكر والنسك، وكان للمشركين أمكنة ينتابونها للاجتماع عندها، فلما جاء الإسلام محى الله ذلك كله، وهذا النوع من الأمكنة يدخل فيه قبور الأنبياء والصالحين. ثم قال الشيخ ابن تيمية في مكان آخر من كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، ولهذا كره مالك رضي الله عنه وغيره من أهل العلم لأهل المدينة، الإمام مالك إمام المدينة كره، هو وغيره من أهل العلم كره لأهل المدينة كلما دخل أحدهم المسجد أن يجيء فيسلم على قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. قال وإنما يكون ذلك لأحدهم إذا قدم من سفر أو أراد سفرا ونحو ذلك، ورخص بعضهم في السلام عليه، يعني مش كل ما يجي داخل المسجد يصلي الصلوات الخمسة يدخل يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى كده جعل المسجد القبر عيدا. فقال وإنما إذا أراد سفرا وهيغادر أو جاء من سفر، لكن اللي جاي من الآفاق هذا يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الكلام على أهل مين؟ المدينة اللي بيصلي الصلوات الخمسة. قال وأما قصده دائما للصلاة والسلام فما علمت أحدا رخص به، لأن ذلك نوع من اتخاذي عيدا. ثم قال مع أنه قد شرع لنا إذا دخلنا المسجد أن نقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. الشيخ الألباني لم يتركها لابن تيمية، فقال في التعليق لم أرى هذه الصيغة في شيء من الأحاديث الواردة في أداب الدخول إلى المسجد والخروج منه، وأخذوها من مطلق قوله إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث أخرجه أبو عوانة في صحيحه وأبو داود في سننه، فمما لا يخفى بعده، لا سيما وقد جاءت الصيغة في حديث فاطمة رضي الله عنها بلفظ السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، أخرجه القاضي إسماعيل وغيره. وانظر نزل الأبرار، نزل الأبرار ده لمين؟ لصديق حسن خان على فكرة صاحب الروضة الندية، والكلم الطيب للإمام ابن تيمية. فإذا الشيخ الألباني لم يترك كلمة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته عند دخول المسجد، وإنما السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم قال كما نقول ذلك، كلام ابن تيمية، كما نقول ذلك في آخر صلاتنا. قال فخاف مالك وغيره أن يكون فعل ذلك عند القبر كل ساعة نوعا من اتخاذ القبر عيدا، وأيضا فإن ذلك بدعة، فقد كان المهاجرون والأنصار على عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم يجيئون إلى المسجد كل يوم لعلمهم رضي الله عنهم بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرهه. الجملة دي ما انتوش حاسين كده انها قلقة ولا لأ؟ مش كده؟ ولذلك لما رجعت إلى اقتضاء الصراط المستقيم المجلد الثاني صفحة 241 وما بعدها طبعة الدكتور ناصر العقل، وجدنا الجملة هكذا عشان تصحح بقى. في سقط بعد كلمة كل يوم، في سقط بعد، اكتبوا بقى كده في الهامش السقط ده مكانه ايه بقى؟ خمس مرات، خمس مرات يصلون، خمس مرات يصلون، ولم يكونوا يأتون مع ذلك القبر، ولم يكونوا يأتون مع ذلك القبر يسلمون عليه، القبر يسلمون عليه، القبر يسلمون عليه. خلاص نقرأ بقى الكلام كده هتلاقيه واضح. خلصتوا؟ خلصتوا؟ طيب. فقد كان المهاجرون والأنصار على عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم يجيئون إلى المسجد كل يوم خمس مرات، صح؟ يصلون، ولم يكونوا يأتون مع ذلك القبر يسلمون عليه لعلمهم رضي الله عنهم بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرهه من ذلك وما نهاهم عنه، وإنهم يسلمون عليه حين دخول المسجد والخروج منه، وفي التشهد كما كانوا يسلمون عليه كذلك في حياته. وما أحسن ما قال مالك، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، ولكن كلما ضعف تمسك الأمم بعهود أنبيائهم ونقص إيمانهم، الكلمة نقص إيمانهم مضبوطة خطأ في الكتاب، فمعمولة ونقص إيمانهم لا خطأ، ولكن كلما ضعف تمسك الأمم بعهود أنبيائهم ونقص إيمانهم، معطوف على ضعف، تمام، تمسك ونقص إيمانهم، عوضوا ذلك بما أحدثوا من البدع والشرك وغيره. يعني كل أمة من الأمم لما يضعف تمسكهم بما جاء من عند الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والإيمان ينقص، يعوضوا ذلك بإيه؟ بالبدعة. عوضوا ذلك بما أحدثوه من البدع والشرك وغيره. طبعا عوضوا ذلك، هذا التعويض كان قدريا أم شرعيا؟ قدريا، لأن هم اللي ابتدعوا، رب العالمين لم يأمر ببدع، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، تمام؟ عوضوا قدرا يعني ذلك بما أحدثوه من البدع والشرك وغيره. ولهذا كرهت الأمة استلام القبر وتقبيله، وبنوه بناء منعوا الناس أن يصلوا إليه. قبر النبي صلى الله عليه وسلم بنوه بطريقة منعوا الناس أن يصلوا إليه. قال بعدها، لأن الشيخ الألباني كل ما يقول قال أو يضع نقاط لأنه بإيه؟ بيأخذ الخلاصة التي يريد أن يستدل بها، ولذلك الكلام اللي احنا بنقرأه ده هتجدوه في عشر صفحات ولا حاجة، ماشي؟ بس احنا طبعا بنراجع اللي بنقرأه، وده لازم، بنقول لطلاب العلم دايما ارجع للأصول، لأنه كما رأيتم عندنا جملة سقطت هتجعل الكلام مضطرب جدا وغير مفهوم، واخدين بالكم؟ قال وقد ذكرنا عن أحمد وغيره أنه أمر من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم أراد أن يدعو أن ينصرف فيستقبل القبلة، يبقى يجعل القبر في ظهره ويتجه للقبلة. وكذلك أنكر ذلك، أضف غير واحد بعد كلمة ذلك، ضع غير واحد، وكذلك أنكر ذلك غير واحد من العلماء المتقدمين، غير واحد من العلماء المتقدمين يعني كتير كمالك وغيره. ومن المتأخرين مثل أبي الوفاء بن عقيل وأبي الفرج بن الجوزي، وما أحفظ لا عن صحابي ولا عن تابعي ولا عن إمام معروف أنه استحب قصد شيء من القبور للدعاء عنده. طبعا ابن تيمية لما يقول لك وما أحفظ لا عن صحابي ولا عن تابعي ولا عن إمام، ابن تيمية كان من أهل الاستقراء التام، وكان على دراية بأقوال العلماء بطريقة غريبة جدا جدا. قال ولا روى أحد من في ذلك شيئا، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابي ولا عن أحد من الأئمة المعروفين. وقد صنف الناس في الدعاء وأوقاتي وأمكنتي وذكروا فيه الآثار، فما ذكر أحد منهم في فضل الدعاء عند شيء من القبور حرفا واحدا فيما أعلم. فكيف يجوز والحالة هذه أن يكون الدعاء عنده أجوب وأفضل والسلف تنكره ولا تعرفه وتنهى عنه ولا تأمر به؟ من أين أتيتم بهذا؟ أتيتم بدين جديد لا يعرفه السلف؟ واضح؟ قال وقد أوجب اعتقاد استجابة الدعاء عندها وفضله أن تنتاب لذلك وتقصد. يعني الذين اعتقدوا استجابة الدعاء عندها وفضل الدعاء عند القبور أوجبوا أن تنتاب لذلك وتقصد، يعني ينوبوها ويجعلونها مثابة، لأنهم أوجب يعني حينما يجعلوا إن هذا الأمر مستحب وهذا الأمر فيه فضائل سترتب على ذلك أنهم أوجبوا فعل ذلك، وهذا واجب لم يوجبه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. قال وربما اجتمع عنده، على فكرة احنا هنخلص بس النقطة العاشرة ديت، خلص كلام ابن تيمية والحمد لله ونقف إن شاء الله، يعني تأخرنا عليكم شوية معلش. وقد أوجب اعتقاد استجابة الدعاء عندها وفضلي أن تنتاب لذلك وتقصد. وربما اجتمع عندها اجتماعات كثيرة في مواسم معينة، وهذا بعينه هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا تتخذوا قبري عيدا. قال حتى إن بعض القبور يجتمع عندها في يوم من السنة زي أيام الموالد، مولد الرفاعي ومولد الحسين. والغريب إنهم عملوا شيء غريب جدا عندنا، تجدهم عاملين عشان اللي ينزل من القرى والفلاحين والكلام ده يلف لف واحدة في وقت واحد، تجد مخلين كل أهل البيت وكل الناس الصالحين تواريخهم قريبة من بعضها، تجدها كلها في وقت إيه واحد في رجب كده مش كده وشعبان، عشان اللي ينزل يلفهم كلهم وراء بعضهم ويطلع مرة واحدة. واخدين بالكم بدل ما يجي مثلا في الشتاء ويجي في الصيف ومرة يجي في الربيع يكسل ولا حاجة، لا هو ينزل إيه يلف لفة واحدة كده وخلاص. واخد تلقى النهاردة الليلة الكبيرة بتاعت السيدة، تاني بعدها بيومين ليلة مش عارف مين، بعدها بثلاث أيام ليلة مين، ما شغل بقى. واخد بالك ليه الكلام ده؟ اوعى تقرب منه، تقرب منه بسم الله ما شاء الله هتفتح على نفسك مشكلة كبيرة. ليه؟ لأن في أكل عيش، ومش أكل عيش بقى، ده أكل مغاشة مش كده، أمر خطير جدا، مسألة أسندي النزور وحاجات دي، وذلك الدخول عندها دخول في عش الضبابير، لا ده قفص الأسود، يا ريت عش الضبابير على الأقل الضبابير هتلدعك، لكن ده هيفترسك يأكلك، وذلك الأمر صعب جدا جدا جدا. قال حتى إن بعض القبور يجتمع عندها في يوم من السنة ويصافر إليها إما في المحرم أو رجب أو شعبان أو ذي الحجة أو غيرها، وبعضها يجتمع عندها في يوم عاشوراء، وبعضها في يوم عرفة، وبعضها في النصف من شعبان، وبعضها في وقت آخر، بحيث يكون لها يوم من السنة تقصد فيه ويجتمع عندها فيه، كما تقصد عرفة ومزدلفة ومنى في أيام معلومة من السنة، وكما يقصد مصلى المصر يوم العيدين. يوم العيدين يبقى عيد مش كده؟ بل ربما كان الاهتمام بهذه الاجتماعات في الدين والدنيا أهم وأشد. وفعلا قالوا إن حضور ليلة مولد الرفاعي أعظم من يوم الحج الأكبر، يعني الأمور دي عندهم للأسف يعني والعياذ بالله أمور خطيرة جدا وتبديل للدين. بل ربما كان الاهتمام بهذه الاجتماعات في الدين والدنيا أهم وأشد، ومنها ما يصافر إليه من الأمصار في وقت معين أو وقت غير معين لقصد الدعاء عنده والعبادة هناك، كما يقصد بيت الله الحرام لذلك، وهذا السفر لا أعلم بين المسلمين خلافا في النهي عنه. قال والشيخ حذفها إلا أن يكون خلافا حادثا من المتأخرين يعني. قال ومنها ما يقصد الاجتماع عنده في يوم معين من الأسبوع. وفي الجملة هذا الذي يفعل عند هذه القبور هو بعينه الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله لا تتخذوا القبر عيدا، فإن اعتياد قصد المكان المعين في وقت معين عائد بعود السنة أو الشهر أو الأسبوع هو بعينه معنى العيد، ما هو ده العيد. ثم ينهى عن دق ذلك وجله، الدقيق منه والجليل، وهذا هو الذي تقدم عن الإمام أحمد إنكاره. قال يعني الإمام أحمد وقد أفرط الناس في هذا جدا وأكثره، وذكر ما يفعل عند قبر الحسين. ثم قال الشيخ ابن تيمية ويدخل في هذا ما يفعل بمصر عند قبر نفيسة وغيرها، وما يفعل بالعراق عند القبر الذي يقال إنه قبر علي رضي الله عنه، وقبر الحسين وحذيفة بن اليمان. طبعا الحسين موجود في كل بلد، يعني انت تروح هنا تلاقي في مصر الحسين، يقول لك هنا راسه هنا رجله هنا كذا وهنا كده، يعني مش خليه بلد من البلدان تخلو من شيء من الحسين رضي الله عنه. طبعا احنا الحسين بنتقرب الى الله بحب ولا لا؟ حد يستطيع من اهل السنة يطعن في الحسين؟ لا ولا عز بالله، نتقرب الى الله بحب الحسن والحسين، سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الشرع عندنا أمرنا بأشياء لو كان الحسين موجودا أو كان الحسن لنهي أشد النهي عن ذلك. قال وما يفعل عند قبر أبي اليزيد البسطامي إلى قبور كثيرة في أكثر بلاد الإسلام لا يمكن حصرها. قال واعتياد قصد هذه القبور في وقت معين والاجتماع العام عندها في وقت معين واتخاذها عيدا كما تقدم. ولا أعلم بين المسلمين أهل العلم في ذلك خلافا، ولا يغتر بكثرة العادات الفاسدة، فإن هذا من التشبه بأهل الكتابين الذين أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه كائن في هذه الأمة، وأصل ذلك إنما هو اعتقاد فضل الدعاء عندها، وإلا فلو لم يقم هذا الاعتقاد في القلوب لنمحى ذلك كله. الأمر لابد أن يكون مبنيا على اعتقاد فضل الدعاء، فإذا كان قصدها يجر هذه المفاسد كان حراما كالصلاة عندها وأولى، وكان ذلك فتنة للخلق وفتحا لباب الشرك وإغلاقا لباب الإيمان. انتهى النقل عن ابن تيمية. قال الشيخ الألباني معلقا ومما يدخل في ذلك دخولا أوليا ما هو مشاهد اليوم في المدينة المنورة من قصد الناس دبر كل صلاة مكتوبة قبر النبي صلى الله عليه وسلم للسلام عليه والدعاء عنده وبه، ويرفعون أصواتهم لديه حتى لا يضج المسجد بهم، ولا سيما في موسم الحج، حتى لكأن ذلك من سنن الصلاة، بل إنهم لا يحافظون عليه أكثر من محافظتهم على السنن، فإنا لله وإنا إليه راجعون. كانت هناك جملة مكتوبة تم حذفها في هذه الطبعة لأنها طبعت في السعودية، وطبعا أنا مع من حذفها لأنها يعني لا تتناسب في هذا الموضع. قال فإنا لله وإنا إليه راجعون، وأسفا على غربة الدين وأهله، وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينبغي أن يكون أبعد المساجد بعد المسجد الحرام عما يخالف شريعته. هذا وقد سبق في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أن بعض أهل العلم رخص في إتيان القبر الشريف للسلام عليه إذا دخل المسجد للصلاة ونحوها، وكأن ذلك بقيد عدم الإكثار والتكرار بدليل قولي عقب ذلك، وأما قصده دائما للصلاة والسلام فما علمت أحدا رخص فيه. قلت وهذا الترخيص الذي نقله الشيخ عن بعض أهل العلم هو الذي نراه ونعتمد عليه بشرط القيد المذكور، شرط القيد المذكور عدم الإكثار والتكرار يعني. فيجوز لمن بالمدينة إتيان القبر إمامه، كلمة عن أهل المدينة نفسهم، فيجوز لمن بالمدينة إتيان القبر الشريف للسلام عليه صلى الله عليه وسلم أحيانا، لا يقيد بالسفر أو بالرجوع منه كما قال مالك. الشيخ الألباني هنا حينتقد كلام الإمام مالك ليه؟ للسبب الذي سأذكره. قال فيجوز لمن بالمدينة إتيان القبر الشريف للسلام عليه صلى الله عليه وسلم أحيانا، لأن ذلك ليس من اتخاذه عيدا كما هو ظاهر. والسلام عليه وعلى صاحبيه مشروع بالأدلة العامة، فلا يجوز نفي المشروعية مطلقا لنهي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ قبره عيدا. ليه؟ قال لإمكان الجمع بملاحظة الشرط الذي ذكرنا، وهو عدم التكرار والقصد والإكثار من ذلك. قال ولا يخرج عليه، هذا خطأ والصواب ولا يخدش عليه. ولا يخدش عليه، أننا لا نعلم أن أحدا من السلف كان يفعل ذلك. شوف بقى القاعدة، الشيخ الألباني ده كان رجلا دقيقا، وقولوا عليه لم يكن فقيها ولم يكن أصوليا. شوفوا ليه ولا يخدش عليه على هذا الكلام الذي قلناه، أننا لا نعلم أن أحدا من السلف كان يفعل ذلك، وهذه كلمة طيبة. قال لأن عدم العلم بالشيء لا يستلزم العلم بعدمه، كما يقول العلماء العلم، عدم العلم ليس علما بالعدم، لأن عدم العلم سلب لكن العلم إيجاب، فكيف نقول عدم العلم علما؟ عدم العلم جهل وليس علما، مش كده ولا؟ فعدم العلم، عدم العلم ليس علما بالعدم. أما أعلم عدم وجوده، ما أقول لك إيه؟ أنا أعلم أنه لا يوجد أحد في المسجد، ده علم. لكن لما أقول لا أعلم إن كان أحد في المسجد موجود، لم أعلم أحدا موجودا بالمسجد، ده نفي للعلم. ممكن يكون واحد مستخبي ورا الحيطة، لكن لما أقول أنا أعلم أنه غير موجود، فعدم العلم ليس علما بالعدم. وضحت؟ هي صعبة شوية بس أنا وضحتها لك. قال ففي مثل هذا يكفي لإثبات مشروعيته الأدلة العامة، ما دام أنه لا يثبت ما يعارضها فيما نحن فيه. على أن شيخ الإسلام قد ذكر في القاعدة الجليلة، اللي هي قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة صفحة 80 طبعة المنار، عن نافع أنه قال كان ابن عمر يسلم على القبر، رأيته 100 مرة أو أكثر يجيء إلى القبر فيقول السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، السلام على أبي بكر، السلام على أبي عمر، ثم ينصرف. فإن ظاهره أنه كان يفعل ذلك في حالة الإقامة للسفر، لأن قوله 100 مرة مما يبعد حمل هذا الأثر على حالة السفر. واضح الكلام؟ نكتفي بهذا القدر ونقف على المسألة 11 أو النهي 11، وهو السفر إليها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.